بالنسبة للعطور التي تحتوي على كحول، هل يجوز استعمالها أم لا؟ والمستمع من الكويت سمعت الشيخ جزاكم الله خيرا. العطور التي فيها كحول تسكر لا يجوز استعمالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كانت العطور فيها مادة مسكرة يعني في كثيرها حرم استعمالها وحرم شربها، مثل الكالوريا التي يفعلها الناس الآن يستعملها الناس. ثبت عندنا شهادة الأطباء أن فيها شيئا كثيرا من الكحول من المسكر إذا استعملته فلا يجب استعمالها بل يجب تركها والحذر منها. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.